أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة الآيات الكريمة، وهذه حالنا بين الكتاب والسنة، وهما نور الله لا هداية بدونهما، وهما الروح لا حياة بدونهما، وهما سلم الرقي إلى السماء والملكوت الأعلى، فلا سلم دونهما، فمن شاء فليؤمن ومن شاء. هل لي أن أذكركم بحديث أو سنة البارحة؟ هل أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الفرقة وهذا الخلاف بين المسلمين؟ نعم، في أي حديث؟ أي قال افترقت اليهود زيدوا إلى 72 إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة أو وافترقت هذه الأمة وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ففي الجنة. مرة ثانية، افترقت اليهود إلى 71 فرقة، هذا من أعلام النبوة. الرسول ما درس التوراة أبدا، والله ما قرأها ولا عرف عن تاريخ بني إسرائيل الطويل المدين، وكيف يعرف هذا؟ وأعجب من هذا، لا يكذبه اليهود، طأطأوا رؤوسهم وقالوا صدقت، إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى كم؟ إلى 72 فرقة، جئنا نحن بعدهم، الأمة الخاتمة، أمة الخير، أمة الحمد، أمة التوحيد، فافترقت إلى كم؟ 73 فرقة. ما حكم الله فيهم؟ كلهم في النار إلا واحدة ففي الجنة. هل نحن من هذه الواحدة؟ والله لو نبكي الدماء ما هو بقليل، ونحن ما نعرف بعد، ما ضبطنا أنفسنا، هل نحن منهم؟ نرجو نأمل وطننا أنفسنا أن نكونهم، ولكن الغيب لله، فلهذا نبقى خائفين. هذه الفرقة الناجية نجت ببركة نبيها، نجت بجهادها، نجت بأي سبب؟ أجيب، نجت باتباعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عقيدة وعبادة وقضاء وآدابا وأخلاقا. فالآن كل من ضبط حياته وأصبح يقيدها بأن تكون دائما وراء رسول الله وأصحابه، لا يقول أنا زيدي ولا شافعي ولا أباضي ولا إمامي ولا أشعري ولا ماتريدي ولا كل هذه أسقطوها، أنا مسلم، عندي كتاب الله وهدي رسوله، موجود عند أهل العلم في الشرق والغرب، أسألهم عن عقيدة سمعتها، فإن قالوا ذي عقيدة رسول الله اعتقدتها، فإذا قالوا هذه لا لا تتفق مع معتقد رسول أصحابه، تركناها وهربنا منها ولفظناها ولا نبالي من الشيخ الذي قدمها. فنحن نريد أن ننجو، النجاة في أن نكون حقا من أتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الرسول بلغنا وعرفنا بالطريق إلى الله، أصحابه حملوا لنا رسالة وبلغوها بعده، فلا بد إذن من احترامهم وإجلالهم والاقتداء بهم واتباعهم. في ماذا؟ في المعتقد والعبادة والحكم الذي هو القضاء والأدب والخلق. أما قضية تبني بالعاج وإلا بالساج، تغوص في الماء أو تطير في السماء، هذه لا علاقة لها، إذ هذه لا تزكي النفس ولا تخبثها. الذي يزكي نفس العبد هو الشرع، هو الدين، هو طاعة الله ورسوله بفعل المأمور وترك المنهي. أما الدنيا وما فيها لا علاقة لها بذلك. إذن نرجو الله أن نكون من الفرقة الناجية. والآن مع الآية الكريمة، وهي قول ربنا عز وجل: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. هيا نعيدها: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. من القائل هذه؟ فزت اليوم. من القائل هذه؟ حنة جدة عيسى لأمه، هذه امرأة صالحة، تشرفوا باسمها واحفظوه. هذه ما يصعلوك كصعلوكات النار، هذه ربانية موحدة رقم واحد. ماذا قالت رحمها الله؟ وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. من هي التي تقول لربها إني أحصنك، إني أحصنها بك، إني أحفظها بك وذريتها؟ من بنتها هذه؟ هذه مريم، هذه العذراء، هذه البتول، هذه أم عيسى عليها وعليه السلام. حنة هذه مرت من هذه؟ زوجة من؟ امرأة عمران. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. هذه أسرة طاهرة كانت كهذه الكواكب في السماء في تلك الديار. مضوا إلى دار السلام وجاء بعدهم الظلام العاتم والشرك والوثنية. إذن وإني أعيدها لما وضعتها والقصة سبق أن عرفتم أن وفد نجران المؤلف من 60 فارسا جاءوا يجادلون رسول الله هنا في شأن عيسى وأمه فأنزل الله تعالى في شأنهم نيفا وثمانين آية إما 81 أو 82 آية. هم جاءوا يجادلون في شأن عيسى فأخبرهم الله بجدة عيسى وأمه ما هو عيسى فقط فألجمهم بلجام الإسكات. ماذا يقولون؟ تجادل في نحن عرفنا عيسى وعرفنا أمه وعرفنا جدته وقص هذا القصص في كذا وثمانين آية فما منهم إلا أن استسلموا ورضوا بالجزية وذهبوا خزايا نادمين. أبوا أن يسلموا لأنهم أصحاب مركز يحافظون على المال. هذا هو السر. لماذا العرب ما يجتمعون في دولة واحدة والمسلمون يحافظون على مراكزهم؟ هذا هو الواقع. إذن فالله يقول عن هذه المؤمنة حنة وإني أعيدها أي أحصنها وأحفظها بك إذ لا يحصن ولا يحفظ إلا هو. نساؤنا نحن يا بني الإسلام من أندونيسيا إلى موريطانيا إذا ولدت المرأة ولدا وخاصة في البادية أما في الحاضر الآن لا يعرفون الله ولا رسوله تباتم الطبيب الأكسجين فإذا وضعت في القماطة يا فلانة يا فلانة جيبي هاتي سكينة حطي تحت رأس المولودة حديد يسمي عنها الله. وإذا بدأ الطفل يتحرك يمشي هاتوا له فك جربوع علقوا في رأسه هاتوا كذا يدفع عنه العين كأنهم لا يعرفون الله أبدا. فنقول هذه يهودية عليه السلام أعلم من نسائكم يا مسلمون بمليون مرة. ما إن وضعتها حتى قالت رب إني أعيذها بك وذريتها. من أين لها أن مريم تلد؟ فلم ترى الخير لابنتها فقط ولأولادها. إذن واستجاب الله لأوليائه يدعونه فلا يرد دعاءهم فحفظ بنتها مريم ما عرفت إثما ولا قارفت زل قط بشهادة الله وحفظ ولدها عيسى عليه السلام فلم يقارف إثما قط بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوة من هذه العجوز الإسرائيلية حنة سمت بنتها خادمة الله مريم معناها خادمة الله وهبتها لله هي لك يا ربي فتقبلها ربها قبلها منها أخذ العطية فتقبل ربها بقبول حسن وك... و... وأنبتها نباتا حسنا، ما نمت طفلة ولا مولود في ديارهم كما نمت هذه البنت، ما تقضي فيه سنة قضته في 6 أشهر. عجب، أنبتها نباتا حسنا وزادها، فكفلها زكريا صلى الله عليه وسلم. اختلف بنو إسرائيل من يأخذ هذه النذيرة، ذي منذورة لله. أمها قالت ما نأخذها، أبوها قال لا أذي لله، من يأخذها منكم؟ اجتمع صلحاء بني إسرائيل وعلماءهم كما كان لنا علماء وصلحاء في الزمان الماضي يجتمعون، وقالوا من يأخذ هذه النذيرة، من يشرف بها؟ فما كان منهم إلا أن استهموا القرعة، هي الحد الفاصل، هاتوا أقلامكم، أقلامهم التي تكتب كلام الله، ما أقلام الإعلام والتزوير والباطل والجرائد والهيشات، أقلام من؟ أقلام الحق، أقلام الأنبياء والعلماء، هي التي تتجلى فيها كرامة الله وآياته. أما القلم الذي يكتب الخداع والتضليل والكفر والزندقة هذا يصلح تتجلى فيه آية من آيات الله؟ لا، هذه عبرة عظيمة. فجمعوا أقلامهم التي يكتبون بها الهدى والنور وقالوا نلقيها قلم بعد قلم في النهر وهو يجري، فأيما قلم وقف كأنما غرز في الطين ذاك الذي يكفل مريم. وأخذ يرسلون القلم بعد القلم والماء يسحبه، لما ألقوا قلم زكريا وقف، لم يتحرك، خذها يا زكريا. من فعل هذا؟ الله. وكفلها زكريا، الله الذي تكفل بها، فكفلها عبده ورسوله زكريا. وماذا يصنع زكريا بهذه النذيرة؟ يكبرها ويزوجها ويأخذ المهر؟ لا، هذه لله، هذه يزوج بها ابنه؟ ما يجوز، ربها لله. فأتى بها إلى المسجد وجعل لها مقصورة بجواره وتركها تعبد الله، إذ هي خلقت لهذا وأمها نذرتها لهذا، إلا العبادة فقط. وزكريا يطعمها ويسقيها، فكان من كرامات الله لها إذا دخل عليها وقت الإفطار أو العشاء يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فيسأل مريم أنى لك هذا؟ بركة سيد الشيخ، أنى لك هذا؟ هذه بركة الأولياء. قالت ماذا؟ هو من عند الله، هو من عند الله. ما هي الوسائط؟ لا تسأل، لأن الله إذا قال للشيء كن كان، كن يا بطيخ كان بين يده. واستفاد زكريا فائدة عظيمة ما كان تخطر بباله ولا يعرفها، هذه بركة إيواء الصالحين والصالحات، ذي بركة إيواء الصالحين والصالحات. القاموس يضحك، قال أنا صالح، إيوني، زوجوني وأسكنوني معكم، لا بأس، من عنده عجوز فتاة كذا وعنده شقة وإلا غرفة يا أهل الدرس يأخذ عنا هذا الفحل، إنه عبد صالح يعبد الله ويخدمه إن طابت نفسه بهذا لأنه ابتسم وضحك. فنقول إذن لست منا ولا نحن منك. نحن نقول آواها فأثمر له ذلك الإيواء كرامة ما أعطيها سواه. فقلنا لو يوجد مؤمن صالح تبات أنا آواني عم أبي أو ابن عمي زوجني بعشر يلات والوليمة لطلاب الكتاب القرآن للصغار تباتم وبارك الله في هذا الزواج عجبا. فمن يستطيع يوي مؤمن صالح يصبح عضدا له وأخا له يزوجه ويستره. هذا المتعنتر قال لا نريد قاموسها يعني جامعية. إذن ابقى على ما أنت عليه. نريد نتكلم مع الصالحين والصالحات. إذن هنالك تبين له الطريق لما وجد هذه المعجزة هذه الآية هذه الكرامة كيف يأتيها الطعام وهي في هذه المقصورة مغلقة الأبواب ويأتيها من الجنة كيف هذا. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية صالحة ذرية طيبة. هنالك انتبه لا قيمة للأسباب عند الله هو خالقها هو يبطلها. فرفع أكفه إلى ربه ربي هب لي من لدنك ذرية كما يحب القاموس ذرية الراتب 5000 دنياك ذرية طيبة لا خبث فيها لا في المنطق ولا في الاعتقاد ولا في الرأي ولا في النظر ولا الطيب وطيبوبة لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ذي وسيلة إلى الله إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو في السوق وهو قائم يصلي في المحراب. فنادته الملائكة أين هو على طاولة اللعب وهو قائم يصلي في المحراب. إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيئا من الصالحين. عرفت بركة الصالحات. آوى مؤمنا طاهرا لله في سبيل الله يطعمها ويسقيها ويحفظها ويكلوها ويكسوها لوجه الله لأنها بنت المرأة الصالحة والرجل الصالح. والله هيئها لأن يظهر عليها أعظم آية عرفتها البشرية وهي أن تلد عيسى بكلمة كن ساعة فقط وعيسى يتحرك في بطنها. ألجأها المخاض إلى جذع النخلة فوضعته قالت ربي أو ماذا قال هو ناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة فساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. لا إله إلا الله هذا كلام من هذا؟ أم عند هذا الكلام تجتمع الأغاني؟ والله ما تجتمع إلا إذا فسقت وتحللت وهبطت. على مثل هذا النور الإلهي تجتمع. لكن الثالوث الأسود فعل فعلته أبعد هذه الأمة عن طريق كمالها وهدايتها ونحن نعيش كاليتامى في الأرض. إذن الآن فهمتم معنى الآية: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الشيطان إذن يودي يمسخ، الشيطان ما يودي، يمسخ القلوب ويقلبها وتنكر وجود الله ووجودها، هو الذي يدفع إلى الخناء والدعارة والبذاء، والذي يحمل على سفك الدماء بدافعه ووسواسه وقوته. من لم يحفظه الله هلك. فعوذوا أولادكم وأنفسكم. إذن وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها أي مريم نباتا حسنا وكفلها زكريا. زكريا تحته أختها عمران وزكريا متزوجان الأختين ما تسمونه بالعديل، فلهذا أراد الله أن ينقلها من أمها إلى خالتها، فتقر بذلك عين الأم وعين الخالة. تدبير من؟ والله لقد دبر لنا ولكم عجبا لو كنا نذكر تدبير الله فينا، ولكننا غافلون. أو ما فهمتم هذه البربرية؟ والله لقد دبر لنا ووقانا وفعل بنا من العجب، ولكن من يذكر؟ أموات لا نشعر. والآن مع الشرح ليزداد العلم والفهم والحفظ إن شاء الله. الشرح أولا الآية، بعض آية من آل عمران 36 و 38. الآن الكتاب موجود. أتدرون من القائل وإني أعيدها؟ أتدرون من القائل وإني أعيدها؟ قلوا نعم. قال إنها حن امرأة من؟ امرأة عمران. من عمران هذا؟ هذه إحدى صلحاء بني إسرائيل، إحدى صلحاء بني إسرائيل. من عنده أم كهذه؟ من عنده زوجة كهذه؟ إن شاء الله. إذن مضى على زواجها زمن لم تلد فيه وحنت إلى الولد. الآن التي تحن إلى الولد أو يحن زوجها يبحثون عن أولاد الأنابيب، الله ما فيه. وإني لصادق، انتبهوا فيما أقول. الآن المني، مني الفحول المنجب في فرنسا في بنوك، بنوك المني كبنوك الدماء، سمعتم؟ ويمشي يشتري ويفرق في فرج امرأتي وتلد له. هل تؤمنون وإلا لا بالله الذي لا إله غيره؟ إن لم يقدر الله وجود ولد لو اجتمعت البشرية كلها على إيجاد، والله ما وجد. ومن شك في هذا فهو كافر، لا يؤمن بالله وصفاته. وإذا أراد الله ولدا لا تدري، في ليلة يطأ الفحل امرأته إلا وقد علقت المرأة. فالأسباب المشروعة نعم أذن الله في الأسباب المشروعة، من أعظمها اللجأ إلى الله والصدق في اللجأ والبكاء ليل ونهار أن يرزقك ولد، مع السبب الأول وهو أنك تزوجت امرأة تنجب لم تتجاوز 50 أو 60، هذا هو السبب. أما أن تحلل الماء والمني والحيوانات وتركب وتنقص وتكشف فرج امرأتك وبور بطنها و أعوذ بالله من هذا الولد. الآن يقول سمعتم ما قلنا لكم هذا الشيخ رجعي متزمت أضيف إلى عميل إلى كذا، والله إنهم لمساكين يرثى لهم ويبكى لحالهم لأنهم ما عرفوا الطريق إلى الله، عميان لا يبصرون، أخذت قلوبهم ونفوسهم، شادت عقولهم وأهواؤهم، يقولون ما لا يعلمون ولا يعرفون، لأن هذا كلام ما يفهمه الناس ما يعقلونه. إذن إنها حنة امرأة عمران إحدى صلحاء بني إسرائيل، مضى على زواجها زمن لم تلد فيه، وحنت إلى الولد فرأت عصفورا يزق أفراقه. تعرف العصفور؟ الطير الصغير يزق أفراقه، يصب في من فمه في أفواه الطعام والماء، زقه يزقه. إذن رأت العصفور يزق أفراقه فجاشت عاطفة الأمومة، هاجت نفسها. إذن فجاشت عاطفة حب الولد فيها، فسألت ربها إن رزقها ولدا أن تجعله لله يعبده ولا تطلب منه شيئا أبدا، واستجاب الله تعالى لها، واستجاب الله تعالى لها وحصلت وحملت، وقالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا أي خالصا لك فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. توسلت إلى الله بصفاته، ما قال فتقبل مني بجاه إبراهيم أو بجاه موسى وهارون وسائل العميان عندنا والجهالة، فتقبل مني إنك أنت وحدك السميع العليم، السميع لأقوال عباده والعليم بأحوالهم، فتعطي الولد وتعطي ما يطلبون. فهمتم هذه الوسائل عندنا بسيد عبد القادر بجاه كذا، هذه الوسائل. لما هذه الإسرائيلية ما قالت هذا الكلام؟ قال فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وفعلا ولدت بنتا وسمتها مريم أي خادمة الله، وقالت إني أعيذها بك وذريتها. هل استجاب الله أما مريم؟ فهمنا. وعيسى ولدها، أخبر أبو القاسم ما من مولود يولد إلا ويضرب الشيطان في خاصرتي وعا يصرخ، إلا عيسى لم يقوى الشيطان على أن يقرب، محفوظ بصف من الملائكة ما استطاع يدنو منه. فمن هنا عيسى لم يذنب ذنبا قط، من حفظه؟ دعوة جدته، حفظه الله بدعوة جدته. أما جدتك بسيد فلان ببركة العيدروس، وقالت إني أعيذها بك وذريتها أي أحصنها وأحفظها من الشيطان الرجيم أن يغويها ويفسدها بارتكاب الذنوب وغشيان المعاصي وغشيان المعاصي. من منكم يحافظ على بناتي وأولادي ويدعو الله تعالى لهم أن يحفظهم من الشيطان الرجيم، ما يصابون بالإلحاد والعلمانية ولا بالزندق والكفر ولا بالشرك والخرافة ولا بالفجور والفساد والشر؟ من منا؟ هذه المؤمنة الصالحة. قال الشارح واستجاب الله دعاءها وحفظ بنتها مريم وولدها عيسى عليهم السلام فلم يغشيا ذنبا ولم يرتكبا معصية وتقبل الله النذير مريم قبولا حسنا وأنبتها نباتا حسنا فكانت تنمو نماء عجبا على خلاف الأطفال كرامة الله لحنة الصالحة. ذكر الشيخ رشيد رضا في تفسيره رحمه الله أن مؤمنا فعل هذا، اتفق مع زوجته وقال رب إن رزقتنا ولدا نجعله لك، لا يخدمنا لا يأتينا بك أبدا لك، وولد المولود وأصبح يمشي ويتكلم، لما بلغ السادس أو كذا نقله إلى الكتاب، ومن الكتاب ما يأتي للبيت أبدا ويمشي ينام في مكان، ثم نقله إلى الأزهر فتعلم، جاء يوما الولد يقرع الباب على أمه يريد أن يدخل، قالت لا يا ولدي وهبناك لله. عجائب تقع بين الناس، حادث عظيم هذا، وفت النذر لله وما سمحت الولد أن يدخل، قالوا أنت لله، تركوه في المساجد. والآن إرشادات للمربي، هل بدأتم في تدريس كتاب في بيتكم؟ أبو عبد العزيز جاءني الليلة بعد العصر قال لقد عزمت على الأهل أن يجتمعوا بعد العشاء، قلت سبحان الله، قال نعم، قلت والله أنا كنت معهم وقلت الليلة نبتدي من بعد صلاة العشاء يجتمع البنون والبنات والأهل. جاءني عدنان قال اليوم بدأت أيضا في المسجد بعد العصر، فهل بدأتم؟ الذين يبدأون منهم الرجل عنده أولاد وزوجة، أما الصعلوك مثلي لا شأن له، في المسجد أحسن. إذن اقرأ الآية قراءة جيدة ورددها حتى يحفظها المستمعون. أنا على علم أن النغم الصوت الهين اللطيف إذا ردده الإخوان في البيت والله لا يجدون ألذ منه، ما تشعر إلا وهم يتمايلون، عرفتم؟ أدخلت عليهم الفرح، أذهبت الغم والهم، كانوا مشغولين ماما وبابا، أصبحوا مع الله، يسمع الله صوتكم في بيته في بيتكم، كيف أي شيء أفضل من هذا؟ أو الأضاحيك واللهو. المهم عرفتم الطريق فاسلكوه أيها الناجون. قال ثانيا اقرأ الشرح بتأن، واقف عند كل جملة وبين معناها للمستمعين والمستمعات. ثالثا علمهم مشروعية النذر لله ووجوب الوفاء به وحرمة النذر لغير الله وأنه من الشرك. علمهم أن النذر لله عبادة، لا بأس أن تقول لله علي أن أتصدق بما في جيب الليلة، لله علي أن أحج هذا العام تملقا لله، والنذر الحرام عليك يا سيدي البدوي أن نذبح كبشا أو عجلا إذا تطلقت فلانة أو مات زوجها، هذا الشرك الخالص. النذر مخاطبة بينك وبين الله، تعيده إن فعل بك كذا فعلت كذا، أو لا يكون لك وعد ولا عيد، فقط تتملق تتزلف لتكون أفضل من فلان وفلان عنده، فتقول لك يا ربي أن أقوم هذه الليلة، فتبيت راكعا ساجدا تبكي، هذا هو النذر. إذن علمهم هذا. رابعا علم نساء المؤمنين أن يعوذن أولادهن بالله تعالى ولا يعوذهن بالحديد والعظام والخيوط وما إلى ذلك مما هو شائع بين الجاهلات، خيوط في أعناقهم، حديد في يده. لما هذه يا عمة؟ هذه تسمي عنه الله، وأنت لما ما تسمي عنه؟ عدو لله. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده هكذا على الحسن وقال: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وقال: هذه كان إبراهيم يعوذ بها إسماعيل، فعوذوا بها بناتكم وأولادكم أحسن من الخيوط ومظاهر الشرك. خامسا: علمهم بأن التوسل يكون بأسماء الله وصفاته، كما قالت حنة: إنك أنت السميع العليم. ما قالت بجاه فاطمة وياسين أو بجاه المصحف الكريم أو بجاه فلان وفلان، كيف قالت؟ إنك أنت السميع العليم، تسمع قولي وتعلم حالي، أما غيرك ما يسمعني ولا يعرف عني. لو ناديت يا عبد القادر يا عيدروس يا رسول الله مليون مرة والله ما سمعك، وإذا لم يسمعك ولم يعرف عن حالك يستطيع أن يمد يده إليك؟ يا مجنون، اتق الله. كيف تقف أمام قبر وتنادي أعطيني وافعل بي؟ ميت. ولي وضعوا لنا في قاموس، عندنا قاموس للشيعة والشيوعية وقاموس للخرافين، قالوا: أرواح الأولياء على أفنية القبور تقضي الحاجات للزائرين. أرواح الأولياء على أفنية القبور واقفة دائما تقضي حاجات الزوار، تعالوا ادعوهم تقضى حوائجك، ويحلف لك يقول: أنا رحت وقضى الله حاجتي. وقعت صدفة أو وقع، ما عندنا صدفة، قضاء وقدر. فقال الشيخ: هو اللي يعملها، لو تقضى لك ألف حاجة والله ما جاز أن تفعل هذا، وإن مت جوعا أو تحت العذاب. كيف تشرك بربك من أجل وسخ دنياك؟ إذن علمهم بأن التوسل يكون بماذا؟ بأسماء الله تعالى وصفاته، كما قالت حنة. قالت ماذا؟ إنك أنت السميع العليم. إذن وليس بدعاء الصالحين ولا الاستغاثة بهم والنذر لهم، هذا بل إذ هذا من الشرك لا من التوسل في شيء. سادسا: ذكرهم باستجابة الله تعالى لحنة، كذا ولا لا؟ لصدقها في إيمانها، لصدقها في إيمانها وطهارة روحها من الشرك والذنوب. فإن الله يستجيب لعباده الصالحين الصادقين الأتقياء، ولا يستجيب للمشركين ولا للفاسقين. نعلم هكذا. إذن إن شاء الله أهل البيوت يبدأون إن شاء الله، ما بقي عذر، نصف ساعة، خلي العشاء يا فلانة تعالي وأولادك نجلس نصف ساعة وبعدين نتعشى. في تعب هذا؟ أنتم تجلسون أمام التلفاز ما هو نصف ساعة وكلهم عاكفون ينظرون الباطل. البلاء في بدر كنا نريد نلقي كلمة، ما جاء الشبان، ما جاء الناس، ما السبب؟ قالوا مشغولين بالكورة، مباراة. قلت مع الأسف لي ما قلت تأخروا هذا اليوم، نأتي يوم ما في مباراة، فين المباراة؟ قالوا المباراة ما ندري في الكويت ولا، سبحان الله، يتفرجون عن